ما جاء من الحديث المتقدم والآثار المذكورة في الباب في النهي عن كتابة العلم على ماذا يحمل؟ ها؟ لكن الحديث حديث منسوخ على القول بصحته، كيف نقول بنسخ الأقوال أقوال الرجال تنسخ؟ نعم، هذا هو الذي قاله ابن عبد البر، يعني كان هذا مع أن ما جاء من السنة منسوخ على القول بثبوته، فأقوال هؤلاء الأئمة تحمل على أنه لا يتركون على أنهم لا يتركون الحفظ ولا يحصل قصور في الحفظ، كانوا يعتمدون على الحفظ، فرأوا أنهم إذا اهتم الناس بالكتابة قصروا في الحفظ، والكتابة في حد ذاتها ليس بعلم في الصدر، وإنما الذي هو علم في الصدر هو الحفظ، هكذا وجهه ابن عبد البر. ثم بعد هذا التوجيه ساق من الأدلة ما يدل على أن كتابة العلم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى هذا فالحديث ذاك فيه علة، وعلى القول بعدم علته منسوخ. اكتبوا لأبي شاه قال قرأت على أبي القاسم خلف بن القاسم أن أبا الميمون عبد الرحمن بن عمر بن راشد البجلي الدمشقي حدثهم بدمشق، قال أخبرنا أبو زرعة عبد الرحمن بن عمرو بن صفوان الدمشقي، قال أخبرنا أحمد بن خالد الوهبي، قال أخبرنا محمد بن إسحاق عن شعيب عن أبيه عن جده قال قلت يا رسول الله أكتب كل ما أسمع منك؟ قال نعم. قلت في الرضا والغضب؟ قال نعم، فإني لا أقول في ذلك كله إلا حقا. والحديث محتج به، اكتب فلا يخرج من هذا اللسان إلا حق، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. قال أخبرني عبد الله بن محمد قال أخبرنا محمد بن بكر قال أخبرنا أبو داود قال أخبرنا مسدد وأبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله بن الأخنس عن الوليد بن عبد الله عن يوسف بن ماهك عن عبد الله بن عمر قال كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أريد حفظه، فنهتني قريش قالوا أتكتب كل شيء تسمعه ورسول الله صلى الله عليه وسلم يتكلم في الرضا والغضب، فأمسكت عن الكتاب، الكتاب مقصود الكتابة، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأومأ بأصبعه إلى فيه وقال اكتب، فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه إلا حق، أي من لسانه عليه الصلاة والسلام، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وهذا ما هو مجرد إذن بالكتابة بل يتضمن الأمر بها، اكتبوا لأبي شاه اكتب، وهكذا أيضا إذنه لعلي رضي الله عنه بالكتابة الصحيحة.